بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله، وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وقوله: فصل لربك وانحر. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا. قالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول شيخ الإسلام المجدد رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله. ومراده باب ما جاء في الذبح لغير الله من الوعيد والنصوص التي تدل على تحريم ذلك، وأن الذبح يجب أن يكون لله وحده لا شريك له. وأورد المؤلف رحمه الله في هذا الباب، أورد فيه آيتين وحديثين. فأما الآية فهي قوله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، في سورة الأنعام. يأمر الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يعلن للجميع بقوله: قل إن صلاتي، وهي الصلاة المعروفة، العبادة المعروفة. قل إن صلاتي ونسكي، والنسك هو الذبح، ونسكي أي وذبحي، ومحياي أي ما آتيه من العمل في حال حياتي، ومماتي ما أموت عليه من العمل، لله رب العالمين. كل ذلك لله رب العالمين. ثم قال: لا شريك له، لله رب العالمين سبحانه وتعالى، ولا شريك له بذلك، لا في الصلاة ولا في النسك ولا فيما يأتيه الإنسان من العبادات في حياته ولا ما يموت عليه، فإنه كله لله رب العالمين لا شريك له. وبذلك أمرت، أمره الله جل وعلا به. وأنا أول المسلمين، أي أول المسلمين المستسلمين لذلك والمؤمنين به والعاملين به، لأن كل نبي هو أول أمته إسلاما، فأول هذه الأمة إسلاما هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قوله: وأنا أول المسلمين، يعني من هذه الأمة، وإلا فقد أسلم قبله من أسلم من الأنبياء وأممهم، ولكن المراد: وأنا أول المسلمين من هذه الأمة، المستسلمين لذلك، المنقادين له، المؤتمرين به. وهذا دليل على أن الذبح عبادة، لأن الله عطفه على الصلاة، فقال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فدل على أنه عبادة. وإذا كان عبادة فإن العبادة لا يتقرب بها إلى الله، لا يتقرب بها إلا إلى الله، لا يتقرب بها إلا إلى الله، لأن الله جل وعلا يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ويقول جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالعبادة حق الله، ومن هنا لا يجوز أن يتقرب أحد بالذبح لغير الله، فلا يتقرب به للجن، يذبح للجن سواء يعني يتقرب إليهم أو يريد دفع شرهم أو يذبح لميت أو لولي أو لقبر أو لشجر أو لصنم أو لغير ذلك. الذبح عبادة لا تكون إلا لله وحده لا شريك له. ثم قال فصل لربك وانحر في سورة الكوثر، لما ذكر الله عز وجل ما أعطى نبيه من الخير الكثير العميم، ومنه ذلك النهر الذي طوله شهر وعرضه شهر وآنيته بعدد نجوم السماء وماؤه أشد بياضا من اللبن، ومن شرب منه لم يظمأ أبدا. قال فصل لربك وانحر، فهذا أعظم ما تشكر به النعم. إذا أنعم الله عز وجل عليك بنعمة فأعظم ما تشكر به النعم الصلاة والذبح لله سبحانه وتعالى، لأن الصلاة طاعة البدن واستجابته وتقربه إلى الله، والذبح جود النفس أو جود النفس بالمال، لأنه إذا ذبح لا يرجع إليه هذا المال في الدنيا. فالنفس التي تجود بالذبح والتقرب لله جل وعلا مخلصة لله بذلك دليل على إيمانها، فهذا أعظم ما تشكر به النعم. إذا أنزل الله بك نعمة فمن أعظم ما تشكر به الصلاة والذبح لله عز وجل والتقرب إليه بذلك. قال فصل لربك وانحر. النحر الأصل أنه للإبل، فالإبل تنحر نحرا، تنحر وهي قائمة وتعقل يدها اليسرى وتضرب في نحرها في لبتها حتى تسقط على يسارها. والذبح للغنم والبقر وما دونهما، ولكن قال بعض أهل العلم أنه إذا ذكر الذبح وحده فهو يشمل الذبح والنحر، وإذا ذكر النحر فهو يشمل النحر والذبح، وهذا حق. فصل لربك وانحر، ومحل الشاهد أن الله أمر نبيه أن يصلي له، والصلاة عبادة، وعطف عليه النحر وانحر لربك، إذن فهو عبادة فلا يجوز التقرب به لغير الله، ولا بد أن يكون على اسم الله، أن يذكر الذابح عليه اسم الله، فلو ذكر عليه غير اسم الله فلا يجوز الأكل منه حتى لو كان ذابحه مسلما قبل ذبحه، فإنه لا يجوز الأكل منه. فيجب أن يكون التسمية على اسم الله، لكن لو نسي الذابح أن يذكر اسم الله فهذه فيها خلاف بين أهل العلم. فذهب ابن جرير الطبري وبعض أهل العلم إلى أنها لا يجوز أكلها لأنها ميتة، وذهب جمهور أهل العلم إلى جواز أكلها إذا نسي أن يذكر اسم الله عليها، لقول الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والحاصل أن المؤلف رحمه الله استدل بهذه الآية على أن النحر عبادة لله جل وعلا، فلا يجوز التقرب بها لأحد كائنا من كان، لا لنبي ولا لجني ولا لولي ولا لقبر ولا لغير ذلك، وإنما تذبح لله وعلى اسم الله عز وجل. نعم قد يريد الذابح بعد أن يذبح لله ويذكر اسم الله له هدف مثلا أن يكرم ضيفه، لا بأس، ما ذبحه على اسم الضيف باسم فلان ولا تقربا إليه، ذبحها باسم الله تقربا إلى الله ليكرم ضيفه طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، أو من ذبحها من أجل أن يأكل اللحم أو لأجل أن يبيع اللحم، هو ذبح لله وعلى اسم الله، لكن ما هي مقاصده بعد ذلك إذا كانت من المقاصد المباحة فلا حرج في ذلك. ثم أورد المؤلف حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله. هذا الحديث رواه مسلم في الصحيح في صحيح، فهو حديث صحيح. واللعن من الله هو الطرد والإبعاد من رحمته، فلعن الله أي طرد وأبعد من رحمته من ذبح لغير الله، وهذا دليل على أن الذبح لغير الله شرك، لأنه سبب للطرد والإبعاد من رحمة الله. ولذا قال لعن الله من ذبح لغير الله، فدل على أن الذبح عبادة وأنه لا يجوز التقرب بها إلا إلى الله جل وعلا، وأن من ذبح لغير الله فقد وقع في الشرك والكفر نعوذ بالله من ذلك. أو ذبح على اسم المسيح أو على اسم العزير أو على اسم كائن من كان، وأنها ميتة لا يجوز الأكل منها ولا يحل أكلها. ثم قال لعن، ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم أو كلمة النبي صلى الله عليه وسلم الثانية، قال لعن الله من لعن والديه، من لعن والديه يعني من تسبب في لعنهما، فإنه ملعون من الله أي مطرود مبعد من رحمة الله. وهذا أعظم العقوق، أن يلعن الرجل والديه، لأن الوالدين حقهما عظيم على ولدهما وبرهما واجب وفرض. ولهذا قارن الله ذكر الوالدين مع ذكر اسمه في غير ما آية، فيجب على الولد أن يبر بوالديه وأن يحذر من أي تصرف يدل على عدم الإحسان أو يدل على العقوق. وقد تقدم الكلام معنا على بر الوالدين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخطهما. ومر معنا الحديث ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، فقال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وقبل ذلك الله يقول في كتابه: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. بين عظم حق الوالدين وعدم جواز التأفف وعدم جواز النهر والزجر، الكلام الذي هي غلظة، وعدم جواز الكلام الذي ليس بكريم حتى لو كان بلين وأدب، لا يجوز ذلك. فمن لعنهما فهو ملعون عند الله جل وعلا. ولهذا جاء في الحديث الآخر الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. فقيل: كيف يسب الرجل والديه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وهذا للأسف موجود حتى في بعض اللهجات، تجد من صغار السن تسمع من إذا غضب على أحد من رفاقه قال: الله يلعن والديك، فيرد الآخر: يلعن والديك أنت. هذا هو ما جاء في الحديث، ليس أنه يلعن والديه مباشرة، لكن يتسبب في لعنهما، كما في الحديث الآخر: يلعن أبا الرجل أو يسب أبا الرجل فيلعن أباه ويسب أباه. هذا هو لعن الوالدين، وهذا من أعظم الذنوب، فلا يجوز هذا الفعل ولا هذا القول. ثم أورد الكلمة الثالثة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا. يروى محدثا بكسر الدال ومحدثا بفتحها. فالمحدث بالكسر هو الرجل الذي ارتكب حدثا، ارتكب حدا أو معصية أو ذنبا يستوجب الحد ويستوجب العقوبة، فيأتي أحد يؤويه، يعني يضمه إليه ويحميه ويحول بينه وبين أن يؤخذ منه الحق. هذا ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يحول بين تنفيذ الشرع وأحكام الشرع على أحد من الناس كائنا من كان. ولهذا لما جاء الأنصار يشتكون الربيع بنت النضر لما كسرت سن امرأة من أو فتاة من الأنصار، جاءوا يطلبون القصاص، فجاء أخوها أنس بن النضر فقال: يا رسول الله، تكسر ثنية الربيع؟ لا والله لا تكسر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص، ما يحال ما دام لزمته مطالبة شرعية، ما يجوز لك أن تمنعه ولا أن تدافع عنه ولا أن يقوم محاميا يدافع عمن عليه حد أو أمر من أمور الشرع، فمعارضة للشرع. ولهذا قال النبي: لعن الله من آوى محدثا، أي طرده وأبعده من رحمته. من آوى محدثا ضمه إليه وحماه، وهو المحدث الذي ارتكب أمرا أو حدثا يستحق فيه العقوبة، فلا يجوز أن يحال بينه وبين عقوبة الشارع. ويروى محدثا، ومحدثا يكون المراد به الأمر المحدث، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويكون معنى لعن الله من آوى محدثا يعني طرد الله وأبعد رحمته من آوى، أي ضم إليه واتبع أمرا محدثا وبدعة في الدين فاتبعها وترك سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: لعن الله من غير منار الأرض. ومنار الأرض علاماتها وحدودها ومراسيمها، الحدود والعلامات التي تفرق بين الرجل وجاره، هذا حد أرض فلان من فلان، هذه هي منار الأرض، معالمها وحدودها، وذلك بأن يقدمها قليلا فيأخذ من نصيب أخيه، يأخذ من حق أخيه، هذا ملعون مطرود على لسان، مطرود من رحمة الله، بل دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا جاء في الحديث الآخر: من اقتطع شبرا من أرض أخيه ظلما طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. وعيد شديد دليل على شدة تحريم الظلم في هذا الباب. لا تأخذ من أرض جارك ولو سنتيمتر واحد، لا يجوز لك إلا إذا أذن أو استأذنته وأذن، هذه مسألة أخرى. لكن تأخذه خلسة خفية بالقوة، تتحايل في الجهات التي تعنى بهذا الأمر فتدلس حتى تأخذ أرض أخيك، ويل لمن فعل ذلك، لعن الله من غير منار الأرض. ومحل الشاهد من هذا الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. ثم أورد المؤلف حديث طارق بن شهاب، وهو طارق بن شهاب البجلي الأحمسي، رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو رجل ولم يسمع منه، وفي صحبته خلاف، ولكن هذا الأظهر أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن هل رآه مؤمنا به أم لا في خلاف وكلام لأهل العلم. عن طارق بن شهاب، ومن هنا قال بعض أهل العلم بتضعيف هذا الحديث من أجل طارق بن شهاب، هذا من لم يعده صحابيا. والصواب أن هذا الحديث صحيح، فإنه ثابت عن طارق بن شهاب، وأيضا ثابت من رواية طارق بن شهاب عن سلمان رضي الله عنه، فالحديث ثابت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. الذباب معروف طائر لا قيمة له، حقير. فقال الصحابة: وكيف ذلك يا رسول الله؟ ذباب، هذا الذباب الذي لا قيمة له يدخل رجل فيه الجنة وآخر يدخل فيه النار؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم وبسط القول فقال: مر رجلان على قوم لهم صنم، يعني رجلان ممن كانوا قبلنا على قوم لهم صنم في البرية، عندهم صنم، والصنم وما كان على صورة، على صورة ذات الروح، وكان مصورا على صورة ذوات الأرواح يقال له صنم. مر قوم على مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، يريدون يعظمون إلههم وصنمهم، فلا يمر أحد بجواره إلا وأن يقدم له، يريدون رفعه. وبئس الرب الذي لا يرفعه إلا عباده، ونعم الرب الذي لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، وهو الله وحده لا شريك له. وهكذا يجب أن يكون الرب هو النافع الضار الغني الذي يملك النفع والضر، له ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وأما يتخذ جماد أو حجر أو صنم أو غير ذلك إلها ويعطى حق الإله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، هذا من أظلم الظلم وأعظم البهتان والباطل، وتلك عقول قد أضلها الله. لأن المعبود إنما يعبد لأجل نفعه، لأجل أن ينفع العابد أو يدفع عنه الضر. فالحاصل أن هؤلاء القوم الكفرة يريدون يعظموا صنمهم حتى يعظمه الناس، فلا يمر عليه أحد، لا يجاوزه، لا يجوزه أحد إلا ويقدم يتقرب إليه بشيء. طيب لماذا إلهكم ما هو يلزم الناس ما يستطيع؟ جماد لا ينفع ولا يضر. والحمد لله على صحة الإيمان وسلامة العقول يا أخوان. الكفار وإن كان عندهم عقول فهي ملغاة، وإلا هذا الذي لا بد أن تدافع عنه وتحميه، كيف تتخذه إلها؟ كيف ترجو أن ينفعك وهو ما ينفع نفسه ولا ينصر نفسه؟ ولهذا جاء أن مصعب بن عمير لما قدم المدينة ونشر الإسلام قام معاذ بن الجموح وآخر وعدي على صنم لقومهم فأخذوه ولطخوه بالعذرة وألقوه في بئر، فلما أصبحوا وجده سيدهم فأخرجه وغسله ونظفه ثم أعطاه سيفا وقال: ادفع عن نفسك. قلده السيف قال: ادفع عن نفسك. فلما أصبح وإذا هو مقرون بكلب ومرمي في البئر، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لو كان إلها نفع نفسه. فالحمد لله على سلامة العقيدة وصحة الإيمان ونعمة الإسلام مع سلامة العقول. الإسلام ينمي العقل السليم. قال: لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا. فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب، أنا رجل مسافر في الصحراء ما عندي شيء أقربه. قالوا: قرب ولو ذبابا، لأن الذباب موجود في كل مكان، في الصحراء أكثر منه في القرى. فقرب ذبابا فخلوا سبيله. خلاص، ما دمت قربت ذباب امضي، سلمت. قال: فخلوا سبيله ودخل النار، لأنه يموت بعد ذلك مهما كان، كل نفس ذائقة الموت. ثم إلى النار، لأنه تقرب إلى صنم ذبح ذبابا. إذن هذا دخل النار بسبب التقرب بذبح ذبابه. فدل على أن الذبح عبادة لا يجوز لغير الله، وأنه يتقرب به إلى الله، ولا يجوز التقرب به لغير الله لا بصغير ولا بكبير. فقالوا للآخر قرب ولو ذبابا مثل صاحبه، قال ما كنت لأقرب شيئا لغير الله. التوحيد إفراد الله بالعبادة، يتكلم في الأزمات إذا جاءت المهمات، قال ما كنت لأقرب شيئا لغير الله، فذبحوه ودخل الجنة، قتلوا فدخل الجنة، والموت لا بد منه، والإنسان له ساعة ودقيقة وثانية لا يتقدم عنها ولا يتأخر، لا يقربها أمر بمعروف ولا نهي عن منكر ولا يؤخرها، ولا تؤخرها ارتكاب المعاصي أو طاعة العصاة. فالواجب على المسلم أن يستقيم على طاعة الله عز وجل. فدلت مجموع هذه النصوص على أن الذبح عبادة، وما دام أنه عبادة لا يجوز التقرب به لغير الله، بل يجب أن يكون الذبح لله وحده لا شريك له، ولا يجوز التقرب بالذبح لأحد من الناس، بل من تقرب بذلك فقد وقع في الشرك، لأنه عبادة، والعبادة لا يجوز صرفها لغير الله، فلا يجوز لك أن تذبح لغير الله، لا لنبي ولا لملك ولا لجني ولا لولي ولا لقبر ولا لصنم ولا لغير ذلك. نعم. قال رحمه الله باب لا يذبح قال رحمه الله باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. ثم بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله بيان أن الذبح عبادة لا يجوز إلا أن يكون لله، بيّن مسألة مترتبة على هذه، وهي أنه لا يجوز أن تذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، لا يجوز أن تذبح لله تقربا إلى الله في مكان يعبد يذبح فيه لغير الله. وهذا فيه نهي المسلمين عن مشابهة الكفار، وفيه أيضا البعد عن ممارسة الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، لأن الإيمان يندرس في النفوس ويضعف والشيطان موجود، ولهذا بعد مدة تجد أنهم ينتقل الأمر إلى الذبح لغير الله، ما ذبحوا هنا إلا لأنه اللي في ذلك حكمة. وأورد المؤلف آية وحديثة، أما الآية أوردها من باب القياس عليها، وهو من أصح القياس وأظهر القياس، فأورد قول الله جل وعلا لا تقم فيه أبدا، وهو مسجد الضرار، وقبل هذه الآية قوله جل وعلا والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه، لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هذا مسجد الضرار، وذلك أن اليهود وذلك أن المنافقين قبحهم الله وأخزاهم غاضهم اجتماع المؤمنين، والمؤمنون مجتمعون إما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في مسجد قباء، فقالوا نريد أن نبني مسجدا ونظهر أنه مسجد، وهم يريدون أن يفرقوا صف المؤمنين، بدل يجتمعوا في هذا المسجد يتفرقون، ويعني يبطنون ويضمرون شرا. فقاموا وبنوا مسجدا ضرارا من أجل الإضرار بمسجد قباء، هذا قصدهم وهذه نيتهم. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن يذهب إلى غزوة تبوك، وغزوة تبوك في السنة التاسعة قبل ذي الحجة. فجاءوا إلى النبي وقالوا: يا رسول الله، إنا بنينا مسجدا نريده في الليلة الشاتية والليلة المطيرة، يصلي به الضعيف والكبير والعاجز. يبررون أعمالهم وهكذا، قالوا: الشر ما يأتيك، قلت أنا أريد بك الشر. يزعم لك بأنه يريد الخير وأنه. فقالوا: نريد أن نبني أو بنينا مسجدا يكون في الليلة الشاتية، يعني شديدة في الشتاء شديدة البرد أو المطر فيها المطر، يصلي فيه كبار السن، يعني أرأف بهم بدلا أن يذهبوا بعيدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا مسافرون، ولكن إذا رجعنا إن شاء الله. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة تبوك، ولما رجع في الطريق وبقي على المدينة، بقي بينه وبين المدينة مسيرة يومين أو ثلاثة، أنزل الله عز وجل عليه هذه الآية أو هذه الآيات، فأرسل رجلين أو فأرسل رسولا فأمر بهدمه، فهدم المسجد، مسجد الضرار، قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. وهذا دليل على أن المسجد إذا بني بنية فاسدة والإضرار بالإسلام أو المسلمين أو إرادة الشر، أنه يهدم ولو كان مسجدا. ولهذا هدم النبي صلى الله عليه وسلم هذا المسجد، مسجد الضرار. بل قال الله عز وجل له: لا تقم فيه أبدا. لا تقم يعني لا تصلي فيه، لا تقم فيه مصليا أبدا، لا تقم فيه أبدا. ثم قال جل وعلا: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، وهو مسجد قباء. وجاء في حديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذا المسجد المبارك وأخذ حصيات فرمى بها في المسجد، فقال: هذا المسجد الذي أسس على التقوى. وهذا لا شك فيه، لكن الآية نزلت في مسجد قباء، ولكن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب أولى وأحرى مؤسس على التقوى، وفيه الشهادة من الله عز وجل بأن مسجد قباء أسس على التقوى. ولهذا يشرع للمسلم أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه ركعتين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره يوم السبت ضحا راكبا وماشيا، بعض الأحيان راكب وبعض الأحيان ماشي. ولهذا يشرع لأهل المدينة من يسكن في المدينة أن يزور مسجد قباء كل أسبوع مرة، إن تيسر يوم السبت وإلا في أي يوم من الأيام. وكذلك يشرع لمن زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حاجا أو معتمرا، يشرع له أيضا أن يزور مسجد قباء. ولهذا يقول أهل العلم: يشرع لمن زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو زار المدينة، يشرع له زيارة مسجدين وثلاثة مقابر. يشرع له زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فيه ما استطاع، ولا يحدد ذلك بأربعين صلاة أو بثمانية أيام كما جاء في الحديث الضعيف. إن الحديث الوارد من صلى في مسجد هذا أربعين صلاة حديث ضعيف، لكن يصلي ما أمكنه، أربعين صلاة وإلا مئة صلاة وإلا عشر صلوات. ولهذا جاء، ولهذا الحديث الصحيح: من صلى في جماعة لا تخطئه تكبيرة الإحرام 40 يوما كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، حديث صحيح، لكن 40 يوما وليس 40 صلاة. وفي أي مسجد من بيوت الله بشرط أن يكون فيه جماعة وبشرط لا تخطئه تكبيرة الإحرام، لا يكبر الإمام تكبيرة الإحرام إلا وهو قائم في الصف، 40 يوما يكتب الله له براءتين، براءة من النار وبراءة من النفاق في أي مسجد. وأما حديث صلاة 40 من صلى 40 صلاة في مسجد هذا فله كذا وكذا، هذا الحديث ضعيف الإسناد ولا يصح. إذن يشرع لمن زار المدينة أن يصلي في مسجدين، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، والأفضل في مسجد قباء يتطهر في بيته في الفندق ويخرج ويصلي فيه ركعتين ويكون له كأجر عمره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من تطهر في بيته فأتى قباء وصلى فيه ركعتين كان له أجر عمره أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولو لم يتيسر له أن يتطهر في بيته أو كان متطهرا من قبل أو تطهر في الطريق أو عند قباء، فنرجو الله أن يجعل له هذا الأجر والثواب وهو أجر العمرة، ولكن لو تطهر في بيته فهو أفضل. ويشرع له أن يزور 3 مقابر، 3 مقابر: قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وقبور البقيع، مقبرة البقيع، وشهداء أحد، 3 مقابر يزورها ولا يدعو أصحابها ولا يتبرك بهم ولا يأخذ من ترابهم، يزورهم ليدعو لهم ليحسن إليهم، يدعو لهم وله الأجر والثواب، الأجر والثواب. ولا يدعو الله عند القبور، لا، يدعو الله لهم كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، أنتم ميتون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لنا ولكم، أو ما شابه ذلك من الدعاء. لكن لا يدعوهم ولا يدعو الله عندهم، فقد نص أهل العلم على أن هذا من البدع، أن يذهب إلى المقابر ليدعو الله، لا، تذهب إلى المقابر لأجل أن تحسن إلى إخوانك تدعو لهم، ولأجل أن تتذكر الموت وتتعظ وأن هذا مآلك. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة، وما سوى ذلك لا تضيع وقتك يا عبد الله، ولا يضحك عليك، زر كذا زر كذا، لا يشرع لك إلا هذا. والمسلم الواجب عليه يكون متبعا. فالحاصل أن الله عز وجل نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم في مسجد الضرار، وبين أنه لا يجوز، فكذلك الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله لا يجوز. هذا من باب القياس الجلي. الأصل في المساجد خذوا زينتكم عند كل مسجد، الأمر بالصلاة في المساجد، ولكن مع ذلك لما بني المسجد بنية فاسدة وإضرارا بالمؤمنين قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تقم فيه أبدا، لا تصلي فيه. قال: فكذلك المكان الذي يذبح فيه لغير الله، لصنم، لقبر، للجن، لا يجوز أن يذبح فيه لله سبحانه وتعالى. هذا من باب القياس، وهو من أظهر القياس. ثم أورد الحديث وهو واضح جلي في هذا، حديث ثابت من الضحاك ابن خليفة الأشهلي، صحابي جليل، مات 64 للهجرة، قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة. جاء عند أبي داود أن اسمه كردم ابن سفيان، وجاء بعض الروايات أنه أراد أن يذبح 50 من الإبل، وجاء في بعضها أنه نذر أن يذبح 50 من الغنم. والآن الحكم لا يتغير سواء إبل أو غنم. قال نذر رجل، والنذر هو التزام المكلف ما لا يلزمه إما منجزا وإما معلقا. التزام المكلف ما لم يكن عليه، يعني يلتزم بشيء لم يجعله الله عليه ولم يلزمه به، إما منجزا ما دام حصل كذا نذر علي أن أفعل كذا، أو معلقا إن شفى الله مريضي ذبحت شاة، فنذر رجل يعني التزم لله عز وجل بنذر، نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، وبوانة فيها قولان لأهل العلم، هي جنوب مكة، مكان جنوب مكة يوجد، يقال أنه على مسافة 100 كيلو أو شيئا قريبا من هذا جنوب مكة، ويوجد مكان بهذا الاسم الآن، وقيل إنه شمال ينبع، ويوجد أيضا مكان الآن، وأنت إذا خرجت من ينبع على طريق الساحل إلى أم لج، قبل أم لج بمسافة 30 كيلو أو نحو من هذا يأتيك لوحة على الطريق موضع اسمه بوانة، ونحن لا يهمنا هذا معرفة هذا المكان، لكن من باب الإيضاح قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فسأله النبي، يعني هو عرض هذا على النبي، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عدة أسئلة، فقال له هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ بوانة هذه هذا المكان كان فيه وثن من أوثان أهل الجاهلية؟ قال لا. قال فهل كان فيه عيد من أعيادهم؟ قال لا. قال إذن أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. ومحل الشاهد إن هذا الرجل لما نذر أن ينحر إبلا في بوانة، النبي سأله هل بوانة هذه كان فيها وثن من أوثان الجاهلية، صنم يعبد؟ فظاهر الأمر لو قالوا نعم قال لا، لا تذبح، إذن لا يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله. فلما قالوا لا، قال هل فيه عيد من أعيادهم، عيد يجتمعون فيه؟ لو قالوا نعم قال لا تذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، قالوا لا. قال إذن أوفي بنذرك، يعني اذبح هذه الإبل. فذبح هذه الإبل في هذا المكان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية، لا وفاء لنذر في معصية. سيأتي في الباب الذي يليه من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم. لو قال رجل نذر علي إن حججت حجا سليما أن أتصدق بسيارة جاري أو بشيء لجاره أو بعمامته أو ب... لا، هذا ما تملك أنت مال جارك، أنت تنذر في مالك أنت، سواء الآن موجود أو فيما يستقبل، يعني يجوز النذر ولو كان متعلقا بالذمة. لو قال نذر الله علي إن نجحت أن أذبح شاة، لكن ما عنده شاة الآن، لزمه النذر، ومتى ما وجد الشاة يجب عليه الوفاء. فالحاصل الإنسان لا يجوز له أن ينذر في ملك غيره، أن يتقرب إلى الله بملك غيره، لا فيما يملكه هو فقط. نعم. قال رحمه الله: باب من الشرك نذر لغير الله. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. ثم أورد المؤلف: باب من الشرك النذر لغير الله. والنذر في لغة العرب هو التزام خير أو شر، نذر يعني التزم خير أو شر، وفي الاصطلاح التزام المكلف ما لم يكن عليه منجزا أو معلقا، وحكمه الكراهية على قول جمهور أهل العلم أن النذر مكروه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري وغيره إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. وفي بعض الألفاظ نهى عن النذر وقال إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فجمهور أهل العلم يقولون هذا النهي نهي كراهية، لأن الله جعله عبادة وأمر من نذر أن يفي، فدل على أن النهي هنا للكراهية. وذهب بعض أهل العلم إلى أن النهي للتحريم، ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يقول لأن هذا هو الأصل في النهي، النهي أنه للتحريم، والنبي نهى عن النذر وقال لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، وهذا القول أظهر أن النذر محرم لا يجوز لك أن تنذر، لكن لو نذرت يجب عليك أن تفي. المؤلف رحمه الله أراد أن يبين أن النذر عبادة، فما دام أنه عبادة لا يجوز أن تتقرب بالنذر لغير الله، لا للقبر ولا لصاحب القبر ولا للولي ولا للجن ولا لغيرهم، فهو عبادة والعبادة لا يتقرب بها إلا لله جل وعلا. فأورد قول الله جل وعلا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، حيث أثنى الله عز وجل على أهل الجنة بأنهم يوفون بالنذر، فدل على أنه عبادة، لأنهم لما دخلوا الجنة ذكر شيئا من أعمالهم التي استوجبوا التي كانت سببا بعد رحمة الله في دخولهم الجنة، والمراد بها الأعمال الصالحة، فذكر من بينها يوفون بالنذر، فدل على أن النذر عبادة ما دام أن الله مدح الموفين به من أهل الجنة، دل على أن عملهم هذا عبادة. فما دام أنه عبادة لا يجوز أن يتقرب به إلى الله، لا يجوز أن يتقرب به إلى غير الله، يتقرب للقبر أو لغيره، ما يجوز تقرب للقبور لا بالنذر ولا بغيره، وإنما يحسن إليهم بالسلام عليهم والدعاء لهم. قال ويخافون يوما كان شره مستطيرا، قال ابن عباس أي فاشيا، وقال قتادة أي منتشر عام على الناس إلا من رحم الله، يعني يوم القيامة كان شره مستطيرا فاشيا منتشرا بين الناس يعم الناس كلهم. ثم قال وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، فأخبر الله عز وجل أنه يعلمه فيجازينا به، لأنه هذا في معرض ذكر بعض الأعمال، ما أنفقتم من نفقة في وجوه الخير أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، يعني يعلمه ويجازيكم عليه ويعظم لكم الأجر والثواب، فدل على أنه عبادة، لأنه لو لم يكن عبادة لو كان أمر مباح لا يثاب عليه، الأمر مباح لا يثاب عليه الإنسان، الأمور العامة إلا إذا احتسب، لكن هنا هو بذاته ونفسه عبادة، ولهذا قال وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، إذن فيجازيكم عليه ويثيبكم عليه، فدل على أنه عبادة، إذن لا يجوز صرفه لغير الله. ثم ختم بحديث أم المؤمنين عائشة وهو في صحيح البخاري، قال في الصحيح وهو في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. إذن النذر يا أخوان إما يكون نذر طاعة، إنسان يقول نذر علي إن أتم الله حجي أو حججت البيت أن أتصدق بعشر ريالات أو مئة ريال مثلا، أو أصوم يوما، أو أن أعتكف ليلة، نقول هذا نذر طاعة، فإذا حججت ويسر الله لك الحج وجب عليك أن تفي بهذا النذر، لأنه نذر طاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نذر أن يطيع الله فليطيعه، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. والنوع الثاني نذره معصية، فكان يقول نذر لله علي إن حججت أن أستولي على أرض فلان، أغصب أرض فلان، أو نذر علي إن حججت أن أسب وأشتم الذي قال لي ما تستطيع أن تحج، هذا نذر معصية ما يجوز الوفاء به. طيب ماذا يصنع؟ يكفر عنه كفارة يمين، كما جاء في الحديث عند أبي داود وغيره، من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه وكفارته كفارة يمين. ماذا الألفاظ؟ كفارة اليمين، اليمين يعني الحلف، الإنسان إذا حلف ولم يبر بحلفه يلزمه كفارة. يخير بين ثلاثة أشياء، يطعم 10 مساكين كل مسكين كيلو ونصف، أو 10 وجبات يشتري 10 وجبات من المطعم، أو يصنع في البيت طعاما يكفي لعشرة مساكين فيطعمهم فيكفي عنه، أو يكسوهم، يشتري ثوبا لكل واحد منهم أو لباسا يستر عورته، أو يعتق رقبة إذا كان يجد عتق رقبة. وهذه الأشياء الثلاثة مخير بينها، مخير لو يفعل واحدة منها، فإن لم يجد واحدة من الثلاث ينتقل إلى صيام 3 أيام. إذن لا يبدأ بالصيام يا أخوان. بعض الناس الآن إذا حلف على شخص ورأى أنه لا يريد أن يلبي رغبته يقول لا تخليني أصوم 3 أيام. من قال لك أنك تبدأ بالصيام؟ الصيام لا ينتقل إليه إلا بعد العجز عن هذه واحدة من هذه الثلاث، يطعموا 10 مساكين أو كسوتهم أو عتقوا رقبة. إذن من نذر أن يعصي الله لا يجوز له أن يفي بهذا النذر، لكن ماذا يصنع؟ يكفر كفارة يمين، يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة، فإن لم يجد يصوم 3 أيام. وذكر العلماء أن النذر 6 أقسام، فمنه ما يسمى بنذر المباح أو النذر المباح، وهذا يخير بين فعله وبين كفارة اليمين. ومنه النذر المكروه، وهو مثل نذر الطلاق، نذر علي إن حصل كذا أن أطلق زوجتي، هذا نذر مكروه. والأفضل أن يكفر كفارة يمين، ولو وفى بنذره وطلق زوجته فإنه يجوز له ذلك، لكن يكره. النوع الثالث نذر الطاعة، فيجب أن يفي به، نذر لله يعني أن أصوم، أن أتصدق، أن أصلي، هذا يجب أن يفي به. والنذر الرابع نذر المعصية، ينذر معصية، نذر علي إن حصل كذا أن أسرق أو أغتاب أو أشتم، هذا ما يجوز الوفاء به ويكفر عنه كفارة يمين. النوع الخامس نذر، النذر المطلق، النذر المطلق، وهو أن يقول لله علي نذر ولا يسميه، هذا يقول نذر مطلق. الأفضل أن يكفر عنه كفارة يمين لأنه ما حدد ولا بين، فيكفر عنه كفارة يمين. والنوع السادس والأخير نذر اللجاج والغضب، يخير بين فعله وتركه. اللجاج والغضب يعني يتلاج شخص مع شخص، يصير بينهم خصومة ومنازعة، فيقول نذر لله علي إن لم يكن كذا أنا أفعل كذا وكذا، والذي حمله على هذا الملاجة والمغاضبة، فهذا يخير بين فعله وتركه، بين فعله وبين اليمين وبين كفارة اليمين. يعني إن شاء فعله ووفى بهذا النذر، وإن شاء كفر كفارة يمين. هذه أنواع النذر: النذر المباح، ونذر الطاعة، ونذر المعصية، والنذر المطلق، والنذر المكروه، ونذر اللجاج والغضب. وبعضها يجب الوفاء به وهو نذر الطاعة، وبعضها لا يجوز الوفاء به وهو نذر المعصية، وأما ما سوى ذلك مخير بين فعله وتركه، على أن بعضها يكره وبعضها يرجح أحد الطرفين على الآخر. ونكتفي بهذا القدر ونستمع لما تيسر من الأسئلة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: هل مرور الناس أمام المصلي صلاة النافلة في الحرمين يبطل الصلاة؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فجمهور أهل العلم يرون أنه لا يبطل الصلاة ولكن ينقص أجرها وثوابها، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقطع وأنه يبطل يعني المرور بين يدي المصلي، والأظهر أنه ينقص الثواب والأجر، لكن إذا كان له سترة، إذا كان له سترة يصلي إليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أن أحدكم إلا إلى شيء يستره، ثم قال: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يمر بين يديه فليمنعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. وأما إذا كان يصلي ليس أمامه سترة فلا يمنع أحدا، ولكن لا ينبغي الإنسان أن يدنو منه، يجعل بينه يعني يمر من وراء موضع سجوده. والحقيقة أنه ينبغي الإنسان أن يتحرز من قطع صلاة الغير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم المرء ما عليه من الإثم، لو يعلم المرء بين يدي المصلي ما عليه من الإثم لكان له أن يقف 40 خيرا له، قيل 40 خريفا وقيل غير ذلك، لكن لو قيل 40 دقيقة يقف 40 دقيقة على قدميه خير له من أن يمر بين يدي المصلي الذي له سترة. هذا دليل على الوعيد الشديد، ولا ينبغي إنسان أن يمر بين يدي المصلي. لكن مثل مكة خاصة في منطقة الطواف وما حولها فالأمر فيه يعني سعة، لأمور: أولا أنه ثبت عن بعض الصحابة أنه لم يتخذ سترة كابن الزبير وغيره، والأمر الثاني أن مكة تختلف عن غيرها، لأن هذه هي القبلة الآن، القبلة هي الكعبة، ولهذا لا يصلي الرجل وهو ينظر إلى المصلي الآخر وجها لوجه إلا بمكة، فتقف تصلي خلف الكعبة ترى أناس يقابلونك ينظرون إليك وأنت تنظر إليهم، لأن القبلة بينكم تضيق القبلة. لكن في المدينة كل الناس يصلون إلى جهة الجنوب، فيكون في مكة فيه مشقة وتحرج، ومع ذلك الإنسان يتقي الله ما استطاع، يتقي الله ما استطاع ويحذر أن يمر بين يدي المصلي. نعم. يقول: من أين تعقد النية بالعمرة أو الحج؟ هل من داخل الميقات أو من المسجد أو إذا ركب السيارة؟ هذه المسألة ورد فيها ثلاث أحاديث، وإن كان بعضها لا يخلو من ضعف، فورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في المسجد أحرم، وهذا الحديث في سنده ضعف، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم ولبى لما انبعثت به راحلته، لما ركب الراحلة وانبعثت قامت يريد أن يذهب إلى مكة لبى، والحديث صحيح. وثبت في صحيح مسلم حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى بذات البيداء لما قطع شوطا قريبا. وجمع ابن عباس بين ما ورد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبى وهو في مسجده، فسمعه أناس فأخبروا بذلك. ولما كان هذه حجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين للناس أحكام حجهم، أيضا لما ركب الناقة لبى مرة ثانية وسمعه أناس لم يسمعوه في المرة الأولى فنقلوا ذلك. ولما استوى على البيداء لبى وسمعه جابر ومن معه فنقلوا ذلك. وبناء على هذا يكون التلبية من المسجد. ولكن في هذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم، وصحيح أنه يلبي حينما يستوي يركب الباص قبل أن تتحرك الحافلة أو عند تحركها يلبي ويكفي والحمد لله. نعم أحسن الله إليكم. يقول هل النذر يكون بالنية أم بالقول؟ بالنية والقول، ينوي بقلبه ويقول بلسانه لله علي، لكن لا يلزم أي التزام، لا يلزم أن يقول لله علي نذر، أي التزام بالكلام يأخذ حكم النذر. لو قال لله علي أن أصلي، لله علي أن أصوم، لله علي أن أتصدق لزمه، أو قال علي لله أن أفعل كذا، ولو قال نذر لله علي أن أفعل يلزمه أيضا، فهو يكون بالنية وبالنطق الذي يعبر عما في القلب، لأن اللسان إذا لم يقل أو يتكلم هذا لا يعد عليه شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل. مدام مجرد نية ولم يصحبه ما يدل عليه من قول أو فعل فإنه لا يؤاخذ به. أحسن الله إليكم. يقول إنسان أراد أن يذبح شاة فلما رفع يده قامت تجري فمسكها وذبحها، فهل يجوز أكلها أم لا؟ أي نعم يجوز، ما دام أنه ذكاها وأنهر الدم وأساله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ما دام أنه ذبحها حتى ولو أنها فرت ثم لحق بها وأمسكها أو فرت ثم رماها يجوز أكلها بعد ذلك ما دام أنه حصل التذكية. نعم أسأل الله عليكم. يقول إذا نسي الحاج سعي الحج ثم سافر إلى بلده فماذا عليه؟ عليه أن يرجع ويسعى سعي الحج. السعي على الصحيح أنه ركن وفرض من فروض الحج وأركانه، لا بد من الإتيان به، وعليه أن يرجع بعد ذلك متى ما وجد فرصة أن يرجع، ولو أتى إذا أتى من رجع من بلاده يهل بعمرة، وإذا انتهى منها يأتي بالسعي سعي الحج، يعني يأتي بطواف العمرة وسعي العمرة ثم يقصر ثم يحلق أو يقصر ثم يأتي بعد ذلك بسعي الحج، ولو جاء من غير إحرام وسعى الحمد لله أجزأه ذلك. نعم. وهل هو حاليا محرما أو لا؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، لكن هو ليس بمحرم، ليس بمحرم. نعم أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز ذبائح اليهود وأكلها؟ نعم يجوز ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى إذا ذبحوها ذبحا شرعيا أو خفي علينا كيف ذبحوها، وأما إذا تيقنا أنهم ذبحوها على اسم المسيح أو اسم العزير ذكر عليها غير اسم الله فلا يجوز أكلها، بل لو أن مسلما ذبح ذبيحة وذكر عليها غير اسم الله لا تؤكل، لكن إذا خفي علينا كيف ذبحوها ولم نعلم أو علمنا أنهم ذبحوها على الطريقة الشرعية فإنه يجوز أكلها، لأن الله جل وعلا يقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. نعم أحسن الله إليكم. يسأل عن صفات الفرقة المنصورة. بينها النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن هذه الأمة ستفترق على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، وقال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. انظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم، انظر في سنته وما أمر به وما نهى عنه، فالتزم بأوامره واجتنب نواهيه وكن على هديه وطريقته. هذه الفرقة المنصورة الناجية التي لا تزال منصورة لا يضرهم من خالفهم إلى يوم القيامة. نعم يقول كيف يحافظ الحاج على حجته إذا رجع إلى بلده؟ الحج وغير الحج، الحج والصلاة والصيام والزكاة وقراءة القرآن والذكر، العبادة كل إنسان ينبغي أن يحافظ على عباداته، وذلك بلزوم الشريعة بلزوم الشرع، يحافظ على الصلوات، يفعل الواجبات المأمورات، يجتنب المحرمات، يجتنب الغيبة والنميمة، هذا ليس خاصا بالحج، كل الأعمال ينبغي لك أن تحافظ على أعمالك، وذلك بتجنب ما يحبطها أو ينقص ثوابها، كما في حديث المفلس قال أتدرون من المفلس يوم القيامة؟ قالوا ما الذي نرى له ولا درهم؟ قال لا، المفلس من يأتي بأعمال كأوزان الجبال ويأتي وقد سب هذا وقد شتم هذا وقد سفك دم هذا، فيأخذ من حسناته فيعطون حتى إذا فنيت حسناته طرح عليه من سيئاتهم فطرح في النار نعوذ بالله. حافظة تستقيم على دين الله عز وجل وتتبع الحسنة الحسنة، تجنب المعاصي والغيبة والنميمة والمحرمات، هكذا تكون المحافظة على الحج وعلى غيره من سائر الأعمال. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين كما قال الله عز وجل، يعني يلزم العبادة حتى يأتيه الموت وهو على ذلك. نعم. أسأل الله إليكم، يقول ما هو ميقات المسافر الجالس في مكة؟ المسافر الجالس في مكة إن كان الحج فميقاته من مكة، من المكان الذي هو فيه. الحج يلبي من مكانه، أهل مكة يلبون من مكة، أو حتى أهل مكة بل الصحابة الذين جاءوا متمتعين لبوا من الأبطح. أما إذا كان العمرة يقصد العمرة فالعمرة يخرج إلى الميقات إذا كان أول ما قدم إلى مكة ما عنده نية بالعمرة، أو اعتمر ويريد يعتمر بعد مدة يخرج إلى الحل إلى مسجد التنعيم أو إلى مسجد عائشة ويحرم منه. أحسن الله إليكم، يقول خرجت من مكة إلى المدينة يوما ونويت العمرة في المدينة وعدت، ولكن لم ألبس لباس الإحرام إلا في مكة، فماذا علي؟ السؤال فيه تدليس واضح. من أين لبيت؟ لبيت ولا ما لبيت؟ واضح أنه لبى من الميقات لكن أبقى الثياب عليه، عليه فدية الأذى واحدة من ثلاث.